هنا القاهرة. مرور الكرام، بنسمع وبنشوف ونقرأ كلام وبيمر بينا مرور الكرام. وادي الجرايد وهقرأ لكم فيها، وتبدأ ضيوفنا تعلق عليها، ونرجع نفكر نقدر ندبر كلام مر بينا. مرور الكرام. عمر بطيشة، الكاتب الكبير أستاذ محمود السعداني، تسمح نمر مرور الكرام مع بعض لمدة 5 دقائق في البرنامج ده؟ نسمح. طيرت وكالات الأنباء أن إسرائيل أعلنت عن ضبط خلية تجسس من ضباط الجيش الإسرائيلي تعمل لمصلحة حزب الله. أكبر ألم على أفا إسرائيل تلي إن الثوب نفسه أصبح مرقع، ويعني يحتاج إلى رفة. الكاتب الكبير أستاذ محمود السعداني، في تصريحات للصحافة المصرية من الرياض، الكابتن فاروق جعفر يقول: تركت تدريب الإسماعيلي لتدريب الرياض السعودي ليس من أجل المال، وإنما لاستعادة الوضع الطبيعي للمدرب المصري في الخليج. شكر الله سعيه، شيء جميل جدا ويشكر عليه. الكاتب الكبير أستاذ محمود السعداني، في صحيفة العربي خبر يقول: مطرب مشهور طلب من أحد أركان العمل في فيلم حليم، وهو هذا الفيلم الجديد الذي يجري تصويره الآن، طلب منه الانسحاب من الفيلم مقابل 1,000,000 جنيه. تصور 1,000,000 جنيه. أوه. انا مسدد ساحب الصبح يقول لي بس ايه انسحب مني. انا ساحب من اي حد. وتاخد 1,000,000 جنيه. اخد نص ربع مليون، 5,000,000. بس شفت روح التنافس وصلت لايه في الزمن. مين ده يا سيدي؟ ما هو الخبر مش اي الاسماء، انما الفيلم بيتعمل عند عبد الحليم حافظ. ما دام من غير اسماء يبقى كله كده على بعضه مش مظبوط. حضرتك ضد الاخبار اللي بتنشر مجهله بدون طبعا اسماء، اللي ملهاش اصل ولا فصل، ولاش معالم خالص، يعني حد يعرف ايه جاي. تقدر تحط اي كلام واي بتاع واي حاجه. لازم الخبر يتقال فيه الاسماء، لازم يكون له بنيان، له شكل، انما اصل عرض احدهم على بعض يعني عمل حاجات تضحك. انت مش موافق على الصحافه دي؟ لا. كاتب الكبير استاذ محمود السعداني، الجمهوريه من وكالات الانباء، جرت مواجهه حاده استخدمت فيها كلمات نابيه بين توني بلير والرئيس الفرنسي شيراك بشان العراق، وذكرت صحيفه فاينانشال تايمز ان شيراك انفعل وقال لبلير: انت وقح. كملش. وسكت. ده في منتهى الادب الرايد والله. تصور لما برضو الرؤساء والزعماء ممكن يعني تحصل بينهم مشاده زي الناس العاديه. المشاكل العالميه الان مشاكل تدعو الانسان الى انه يعمل كده ويقول هذا الكلام فعلا. يا انعكاس للعصر اللي احنا فيه. مشاكل العصر. مش للعصر، لمشاكل العصر ولخلافات العصر وللحاجات الغريبة اللي حصل الآن. دولة كبيرة عظيمة، أعظم دولة في العالم، تهدد دولة غلبانة زي العراق إنها تضربها وتحشي الجيش وتعمل بتاعه وتبعت عساكر للخليج وتبعت حاملات طائرات، يعني عمليات، وهي العراق تستحمل، يعني ناس غلابة جدا وفيها أمراض وفيها مشاكل ليس لها مثيل، وانضربت، بتضرب كل يوم دلوقتي. ما هي بتنضرب كل يوم. وانضربت قبل كده. الدنيا يعني التوازن اللي فيها راح، ما بقاش فيها التوازن ده خالص. يعني بقى كان برضو الاتحاد السوفيتي كان عامل توازن طبعا. دلوقتي في سوى واحد والباقي غلابه. اخيرا الكاتب الكبير استاذ محمود السعداني، ما هو الكلام الذي لا تريده ان يمر مرور الكرام؟ والله في كلام كتير في الدنيا يستحق ان تقف عنده وانك تخلع الجزمه. وغدا نمر مرور الكرام مع موسيقى عمار الشريعي.